السلام عليكم. قصتنا اليوم في المغرب. في شاب اسمه إبراهيم الحساني من عائلة الحسن. هذا الشاب نشأ سيئة. أبوه تخلى عنه في الصغر، والولد عاش مع أمه ربته مع قسوة الحياة، يعني بالغصب، عند خوالة، وظروفه المادية تعبانة والاجتماعية تعبانة. لكن هذا ما هو تبرير على اللي سواه إبراهيم لما كبر. إبراهيم لما أصبح في عمر الشباب التحق بالقوات المسلحة، وأصبح أحد عناصر القوات المسلحة الملكية في المغرب. ما شاء الله، سبحان الله، رب العالمين ياخذ ويعطي، عوضه بالنقص اللي كان عنده الاجتماعي والمادي بقوة الجسم. إبراهيم لما صار عمره تقريب 37 سنة، اللي يشوفه يقول هذا وحش، هذا ما هو بشر. ما شاء الله، أنا حاط لكم صورته، ترى أول الفيديو، يعني قبل لا تفتح الفيديو راح تشوف صورته على عنوان القصة، وحش على هيئة بشر. ما لكم بالطويلة، إبراهيم كان من أفضل عناصر الأمنية اللي موجودة في القوات المسلحة، محترف بشكل مو طبيعي، وجسمه القوي مساعده على التفوق. ما يدخل دورة، يعني دورة الصاعقة، دورة القفز من الهليكوبتر، من طيارة، في السباحة، في التسلق، في دخول، يعني في الاقتحام، ما شاء الله. المهم كان ماشي أموره سليم، ومتزوج وعنده 3 أبناء. لكن على الرغم من نجاحه والتزامه في العمل وكذا، إلا أنه كانت عنده مشكلة واحدة، اللي هي زوجته هذه عليها لسان الله لا يوريكم. المسكين كل ما يرجع من دوامه اتلقاها المرة هذه، كله طلبات وكله إصراخ وكل، يعني أبدا الرجل ما هو مرتاح في بيته. والرجال عنيف، الرجل يعني في عصبية، ما يتحمل الكلام والغلط. كل ما غلطت عليه زوجته على طول مسكها وضربها، وهذه تروح تشتكي عليه، يتصالحون، ترجع مرة ثانية تصارخ وتزعجه ويقوم يضربها وتروح تشتكي عليه. آخر شيء قالت يبا أنا أبي الطلاق، ورفعت عليه قضية طلاق وكسبتها، وحكم لها القاضي بالنفقة. إبراهيم كان منزعج من الحكم، أنها خذت الطلاق وخذت عياله، والرجال حسنة تدمر، وقاعد يحاول فيها، ارجعي يا بنت الحلال، ارجعي خلاص، هد الأمور. قالت له أنا خلاص، أنا ما أبي أشوف رقعة الوجه هذا، النفقة تدفعها وانت خوش رجال. الرجال قال والله ماني دافع، واللي تسوينه سويه. المهم تراكمت عليه النفقة 1-2-3، لين تقدمت يوم الأيام زوجته إلى رجال الأمن بطلب إلقاء القبض على إبراهيم بتهمة التهرب من دفع النفقة. وبالفعل تم إلقاء القبض عليه. تدفع يا إبراهيم؟ قال لا ما أدفع. حكم عليه القاضي بالسجن. إبراهيم انهار، شلون أنا فلان العسكري المؤدب صاحب المهارات، الكل يسولف عني ويسولف عن قوتي وكذا، أنسجن؟ المهم الرجال يتعامل بقسوة مع رجال الأمن وكذلك مع المساجين. وبقول لكم شغلة، دائما نشوف بالأفلام أن الواحد أول ما يدخل السجن يحاول أنه يسيطر على الوضع، وأن يدخل في مشاجرات علشان يحجز له مكان بين هالمجرمين، وعلشان يخافون منه وما يعتدون عليه. تعتقدون أن هذا يعني مجرد أفلام؟ لا، هذا ترى بالواقع فعلا موجود، وهذا اللي حصل مع إبراهيم. أول ما دخل إبراهيم ما شاء الله جسم وطول وكذا، العصابات اللي داخل السجن أول ما يدخل يبي يفرضون على هالسجين هذا، يفرضون سلطتهم وعلشان يشغلونه خادم عندهم، ولا يأخذون منه أتاوات، ولا يأخذون منه فلوس ولا كذا. إبراهيم فاهم العملية، أول ما دخل ويجي هذا رئيس العصابة اللي داخل السجن، ها أنت مسوي نفسك عنصر من رجال الأمن وما شاء الله جسمك يعني كبير ويعني مسوي نفسك وحش، حبيبي هذا السجن أنت تخضع لي فيها السجن هذا. إبراهيم قال أنا فرصتي الحين أني أثبت حق السجن هذا أني أنا ماني هين. وذاك اليوم إبراهيم يسوي لهم حفلة، يعني صار لهم فترة ما شافوها مساجين، كسر السجن باللي فيه، ولما تدخلوا رجال الأمن كسرهم فوق المساجين، ما حد قدر يسيطر على إبراهيم، يضربونه بالعصي بالكراسي، الولد ما يحس بالعربي، كسر العالم. هني الكل قام يخاف من منه؟ من إبراهيم. إبراهيم قعد في السجن تقريب 7 أشهر وتم الإفراج عنه بعد ما أخذوا منه تعهد بالاستمرار بسداد النفقة، لكن الرجال خلاص بعد السجن هذا أفصلوه من عمله وأصبح عاطل وتدمر نفسيا وأصبح يعني من أصحاب السوابق، كله بسبب منه؟ بسبب زوجته أو طليقته اللي أصرت عن نفقة. إبراهيم قرر أنه ياخذ حقه من هالبنت هذه، وفعلا أول ما تم الإفراج عنه على طول توجه إلى بيتها ومسكها عند الباب وخنقها، يعني حط يدين على رقبتها ما تركها إلا طالع عيونها، وتوفت على طول، تركها عند الباب وهرب، وتم إلقاء القبض عليه ويحاتل للمحاكمة وحكموا عليه بالمؤبد ورجعوه مرة ثانية للسجن. إبراهيم عليه قوة عزيمة شيء خيالي، والله ما سمعته شيء للحين، ما سوى شيء إبراهيم الحين إلى الآن، يحليل إبراهيم. إبراهيم يوم رجع السجن ما طول 2 شهر وقدر انه يهرب من السجن في قنيطرة هذه، اقلبوا عليه الدنيا، رجل محكوم بالمؤبد جريمة قتل، قاتل طليقته، شلون يهرب؟ يقول لك إبراهيم اذا حطوا الكلبشات الحديد هذه في ايدينا يكسرها بسهولة جدا، فكانوا شو يسوون؟ يحطوا له 3 كلبشات فرجولة، تقريبا 3 كلبشات وسلاسل، ويعني وإذا يقودون حق المحاكمة ولا أي مكان للتحقيق لازم معاه أكثر من 7 أشخاص، يا الله يسيطرون على إبراهيم، يعني اللي تورطوا فيه هم أصلا حراس السجون ما هم الناس، هذا وين جابوه عندنا هني؟ أو يوميا ماسك هالحراس والمساجين وضرب فيهم. المهم لكم بالطويلة قدر إنه يهرب، وقام يتنقل من منطقة لمنطقة يحاول أنه يتخبى، وفكر يعني خلاص أنه يترك المغرب ويهرب إلى أحد الدول الأوروبية، طبعا عندهم هناك في بعض المناطق تكون بحرية فيسمونها حرقة، يحرق يعني يهرب عن طريق القوارب هذه السريعة أو المطاطية اللي في البحر، وتوصل إلى أحد الدول الأوروبية وهناك يصبح لاجئ، أو يدخل طبعا بطريقة غير مشروعة. يعني مالكم بالطويلة إبراهيم قاعد يبحث عن شخص يساعده على الهرب من الجوازات أو عن طريق البحر، لقى شخصين، قال أولا يبا يشوف لك نوصلك إلى أحد الدول الأوروبية وبدون ما أحد يكتشف الموضوع ولا ونرتب أمورك كذلك في الدولة. قالوا مشلون؟ قالوا الحبيبي تدفع لنا 7 مليون سنتيم مغربي. قال لهم أوكي، وفعلا راح حق والدته وقال لها يا يمه أنا مالي قاعدة في هالمغرب، العالم كلها تدور علي وأنا لازم أهرب وأبي يعني 7 مليون. قالت له من وين أجيب لك 7 مليون يا يبا؟ قال لها يمه شوفي لي أي طريقة. قامت أمه وتبي تساعده وتبي خلاص يعني يبتعد عن المغرب وعن المشاكل اللي قاعد يسويها، قامت باعت بيتها وعطتها 7 مليون وقالت روح الله يسهل عليك. الرجال سلمهم حق هالشخصين هذول اللي يساعدونه على الهرب، وانتظر اليوم اللي بلغونا فيه بموعد الهروب. لكن الرجل قاعد ينتظر 2 أسبوع 3 شهر ما في حس ولا خبر. قام يدور على الشخصين قالوا له يا حبيبي انت وين طحت؟ هذول يبقى نصابين لا يشتغلون في التهريب ولا شيء، هذول شغالين نصب احتيال على الناس وانت مو اول واحد. هني على قولتهم ايقظوا العملاق النائم ابراهيم. ابراهيم قال لا هذول يعني ناصبين علي بس خلاص، هذول اللي على قولتهم راح اذبحهم بدون ما اسمي عليهم، هذول اللي لعبوا بعداد عمرهم انا اعلمهم. وين بيروحون؟ والله لا طلعهم تحت الارض. ويقعد ابراهيم شغله شاغل يدور الشخصين اللي انصبوا عليه. انتم ناصبين على منو؟ ناصبين على وحش. ويمسك ابراهيم واحد فيهم ويذبحه من الضرب. قال انت ما اذبحك بسكين ولا في مسدس اخليك تموت بسرعه، لا لا لا انت بذبحك بالضرب بالكفات وبالشلاليت وامسح فيك الارض. وفعلا يقول لك الولد مات بايد ابراهيم من كثر الضرب. تركه في الشارع وهرب. بلغوا رجال الامن وبسبه الحادثه هذه تم القاء القبض على ابراهيم مره ثانيه. ولما تمت محاكمه ابراهيم للمره الثانيه احكموا عليه بالاعدام، يعني مؤبد على قتل زوجته واعدام على قتل الرجال اللي نصب عليه. لكن شنو سوى ابراهيم اثناء المحاكمه الثانيه؟ طبعا الرجال خلاص استوت معاه الامور، فلوسه راحت، ومتهم بجريمه قتل طليقته وصار مؤبد. لا والثاني بعد احكموا عليه بالاعدام. خلاص قام ابراهيم اثناء المحاكمه وكسر القيود اللي هو الكلبشات اللي في ايده، ويمسك الحارس اللي مكلف في حراسته اثناء المحاكمه ينقال احمد شيشو وينهال عليه بالضرب بالكراسي بالقيود اللي بايده لين مات الرجال. حاولوا رجال الامن الموجودين انهم يسيطرون عليه، قام واعتدى على الثاني وأصاب بجروح خطيرة. المهم سيطروا عليه بالموت. إبراهيم بعد ما رجعوه السجن سجن قنيطرة، الرجال خلاص أول ما دخل السجن ويدخل على واحد من الحراس عنده مكتب داخل مكتبه، هذا استدعاه علشان يبي يكلمه ويفهمه، يقول له يا ابن الحلال لا تسوي لنا مشاكل. لكن الظاهر إبراهيم تنرفز من كلامه ويمسك هالحارس هذا ويذبحه داخل مكتبه. تدخلوا الحراس الثانيين أصاب 7 منهم بجروح خطيرة، ولا وخذ واحد من الحراس رهينة قعد 3 ساعات وهم يفاوضون فيه، وقعدوا يفاوضون فيه لين وصل نائب الوكيل العام بنفسه. قال يا إبراهيم فك الحارس ايش تبي فيه؟ قال اذا قربت مني قسما بالله لا اشلع راسه عن جسده. قال انت شنو تبي؟ قال انتم تضغطون علي وانتم كذا وانتم كذا. قال لا لا خلاص خلاص اللي تبيه راح نسوي لك اياه، وراح ننقلك من هالسجن هذا نوديك سجن ثاني بس فك الرجال. قال هم اوكي وفك الرجال. الحين متهم في قتل ثالث وحكموا عليه كذلك بالإعدام الثاني، يعني إعدامين ومؤبد. الرجال مو فارقه معاه اصلا، وانتم عارفين الاحكام الاعدام في المغرب والجزائر موقفه يعني، فيعتبر الاعدام بالنسبه له السجن طوال العمر. ودوه الى سجن ثاني وصارت اموره طيبه بتوصيات من المسؤولين كذا، ان هذا اكشر ودير بالكم منه ولا حد يتعرضه، لدرجه ابراهيم قام يحط له بسطه يبيع فيها سكر وزيت وزقاير وكذا على المساجين ويطلع فلوس ومرتاح. وشافوه انه استقر قالوا يبا خلوه لين الله ياخذ امانته ونفتك منه، هذا وحش ما هو بشر. ويستمر ابراهيم في السجن بدون مشاكل الى سنه 2009، تقريبا 6 سنوات وهو مستقر ما قام يسوي مشاكل، ومقضي هالسجن هذا مقزرها على قولتهم بيع وشراء، ومسيطر على السجن وعلى السجناء وعلى الحراس. شوي ولا يغيرون مدير السجن. مدير السجن الجديد اللي جابوه هو اصلا مدير سجن القنيطرة اللي قدر ابراهيم انه يهرب منه. فالرجال كان حاقد على ابراهيم، يوم جاهم ابراهيم تضايق، لكن مدير السجن يوم سمع ان ابراهيم حاط له بسطه وان الظاهر مدير السجن اللي قبله كان معطيه راحته، قال حق الحراس صادروا كل بضاعه ابراهيم وخلوه يلتزم حاله حال السجناء الثانيين. وفعلا جو الحراس مامورين شالوا بضاعه ابراهيم، ويقوم ابراهيم ويكسر الدنيا. قالوا له يبا هذا أمر السجن هو اللي طلب. ويوم عرف إبراهيم إن هذا هو المدير في السجن السابق قال بس هذا حاقد علي، هذا يبيني والحين أنا اللي أبيه. نوى إبراهيم نية قشرة حق مدير السجن. يوم من الأيام طلب منهم إنه يقابل مدير السجن، وهو بالحقيقة أصلا كان ناوي يعتدي على هالمدير لأنه صادر بضاعته وقام يضايق وتحرشات قامت تحصل له من راح المدير القديم وجاء هذا اللي حاقد عليه. فقالوا له اوكي تعال، سووا له موعد. ولما جاء بيدخل الى مدير السجن فتشوه، واحد من الحراس قاعد يفتشه، ولا الحبيب مسوي له نفس القطعة الحديد هذه وحادها مسويها نفس السكين وكان مخبيها في جيبه. يوم اكتشف السوى في ابراهيم مسك هالحارس هذا المسكين وانحره على طول وذبحه عند باب المدير. طبعا جو حراس السجن كلهم يا الله قدروا يسيطرون على ابراهيم. قال مدير السجن والله هذا ما يقعد عندي ولو دقيقة، وفعلا رحلوا الى سجن اسفين واستقر هناك الى عام 2015. ومن سجن الى سجن تقريبا 3 سجون إلى أن وصل إلى سجن في مكناس عام 2017. هني سوى إبراهيم قال أنا لازم أهرب بأي طريقة. كلم واحد من أصدقائه أنه يهرب له نفس المنشار، يعني حديدة صغيرة لكن الظاهر يعني قطعة من المنشار الحديد عرفته، مهرب له في أكل وكذا. وقعد إبراهيم فترة طويلة وهو يقطع في الأسلاك الشائكة وكذلك الشبك اللي موجود على أحد النوافذ. يوم الأيام صحوا اللي في السجن كلهم على صراخ إبراهيم يصرخ صرخات ألم بشكل غير طبيعي. قاموا يركضون هالحراس وهالمساجين اللي قاموا يصارخون إيش في هذا، يمكن انتحار يمكن سوى بنفس الشيء. يوم جو ولا إبراهيم كان يبي ينحاش من النافذة، لكن سبحان الله علق راسه في الفتحة، الفتحة كانت صغيرة وإبراهيم يبي غصب يطلع منها. المهم انحشر راسه والظاهر انه قعد طول الليل الى ان خارت قواه وصار معلق من راسه. فقام يصرخ من الألم. ويوم جو الحراس ولا إبراهيم اصلا رامي ملابسه واغراضه وفلوس كلها قاطهم من الشباك، وكان ناوي انه بعد ما يهرب ياخذهم ويطلع الشارع، لكن الظاهر أن رأس إبراهيم كبير يعني شوفون أنتم ما شاء الله عملاق ما طلع منها الفتحة. هني يوم شافوه حطوه في السجن الانفرادي عقابا وكانوا خايفين منه أنه لا يهرب. وهذا كذلك عنده سوابق في الهرب يعني مو بعيد يسويه. مالكم بالطويلة إبراهيم قعد فترة طويلة داخل السجن الانفرادي حتى يقول لك أنه خلاص أصبح مثل المجنون وهو يكره شيء اسمه سجن انفرادي. ظلمة بظلمة وحاطيله في غرفة صغيرة ومن الحجر. لكن بعد فترة طويلة يوم شاف إبراهيم يعني بدت سلوكياته تتحسن مع حراس السجن وكتبوا فيه إفادة أن هذا ممكن أنه خلاص يعني نطلعه يعني صار له أكثر من سنتين ثلاثة داخل السجن الانفرادي. فقالوا خلاص راح نجرب نطلعه مرة واحدة نطلعه في ساحة اللي هي الفسحة ونشوفه إذا أخلاقه زينة وتعامله زين مع المساجين ومع الحراس ويسمع الكلام خلاص ننقله إلى أحد العنابر. طبعا لما كانوا يحطونه حتى في أحد العنابر كانوا يحطونه في سجن بروحه غرفة بروحه هذا، لكن لما يودونه الانفرادي كان يصير مثل المجنون ما يحب الظلمة. المهم يوم الأيام قالوا يبا خلينا نجرب ونطلعه. قالوا له يبا تعال اليوم بنطلعك فسحة وتمشى شوية في الساحة وشوف الشمس وكذا وبعدين ممكن إن نفكر نطلعك نوديك أحد العنابر. قالهم يعطيكم العافية. أول ما طلع إبراهيم يخرب بيت إبراهيم، أشهد إن ما لحل بأس قوي عوده. شنو سوى أول ما طلع ولا إبراهيم شو مسوي؟ حائط الغرفة اللي هو السجن الانفرادي كانت مصنوعة من الحجارة، فواحدة من الحجارات شافها إبراهيم يعني تصلح إنه يسوي فيها سلاح. شو سوى؟ قام كسرها طبعا ضرب بيده لين انكسرت وسواها مثل السكين يعني اصخرة وتكون حادة جدا. وتعرفون أنتم مرات في حجارة سبحان الله لا انكسرت تصير كأنها فعلا مثل السيف ومخبيها إبراهيم. أول ما طلعوا ما خلى حارس ما خلى سجين إلا طعنه ولا انحرى ولا شق بطنه إلى أن خلاص قاموا الحراس يهربون من إبراهيم وعارفين اللي يطيح بيد إبراهيم والله لا يذبحه. فأمر قائد السجن أنه يجيبوا له سلاح، وأصلا وقتها ما كان عندهم حتى سلاح داخل السجن فطلب أنه يجيبوا له سلاحه من برا يعني الظاهر كان مخبي في السيارة. وفعلا جابوا له سلاح وتم إطلاق النار على إبراهيم. كانوا يطلقون النار على إيدينا وعلى رجوله علشان يسيطرون عليه، لكن كل ما يطلقون عليه النار كان يزيد عنف ويزيد غضب إلى أن فرغوا رصاصات كلها فيه لين خارت قواه وطاح. قام ينزف الرجال وانقلوه في محاولة لإسعافه إلا أنه مات أول ما وصل إلى المستشفى. وهني انتهت قصة أعنف مجرم مر في تاريخ السجون المغربية إبراهيم الحساني الملقب بأنزة نسبة لمنطقة أنزة مسقط رأسه. وهذه نهاية سالفتنا، ولا تنسون الاشتراك الله ليهنكم في القناة وكذلك قناتنا الثانية دعما لإخواننا من الصم والبكم. وفمان الله، مع السلامة.